بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 111. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثالث، أي من وجوه الاعتبار في حكم أعياد الكفار، أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الوجه: من وجوه تحريم المشاركة في أعياد الكفار أنه لا يتساهل في هذا الأمر ويقال هذا أمر سهل وأمر يسير ولا يضر، فيقول إن هذا ممنوع ولو كان في شيء يسير من الموافقة، لأن الشيء اليسير يجر إلى الشيء الكثير بالاعتياد والمداومة، فإذا انفتح الباب حصل الشر الكثير، فغلق الباب من أصله فيه السلامة من هذا الشر. وأيضا العوام إذا رأوا هذا الشيء يتنامى ويكثر فإنهم يظنون أن هذا من الخير وأنه من المصلحة، فيألفونه ويصبح عندهم شيئا متمكنا من نفوسهم، بحيث إذا غير فإنهم يستنكرون تغييره، كما في جاء في أنه في آخر الزمان أنه يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإذا غير المنكر قيل غيرت السنة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيدا. نعم، حتى يضاهى بعيد الله. نعم، وهذا ما يريده الأعداء، أنهم يدخلون على المسلمين شيئا فشيئا، وكذلك دعاة السوء أو الجهال إنما يدخلون على الناس من هذا الباب، تسهيل الأمر ولو كان يسيرا، ويرضون باليسير. هم يرضون باليسير في الأول لأنهم يعلمون ماذا سيؤولوا إليه في المستقبل، فعلى كل حال سد باب الفتنة عن الناس هو المطلوب، والابتعاد عن أعياد الكفار ومشاركتهم فيها لا بقليل ولا بكثير. نعم. قال: بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر. نعم، بل قد يتنامى هذا الشيء فيؤول إلى موت الإسلام وسنن الإسلام، وحتى أنها تنسى أعياد الإسلام في النهاية، لأن السنة لأن السنة لا تجتمع مع البدعة، فإذا اعتاد الناس البدع رحلت السنن. وفي الحديث: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، لأن السنة والبدعة لا يجتمعان. نعم. قال: كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك.

فالدين دين الكفر واحد، دين سواء من مشرك العرب أو من اليهود والنصارى، والكل قد احتال على شرع الله سبحانه وتعالى وخالف شرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا نحن لا نتشبه بهم في هذه الأمور، ونلتزم بشرع الله، ومن ذلك أن نلتزم العيدين الشرعيين العظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا نزيد عليهما أعيادا أخرى. نعم. قال: وإنما اليهود والنصارى حره الشرائع تحريفا، ليس هذا موضعه. نعم، وهذا من جملة تحريفاته. هذا موضع ذكره. نعم، هذا من جملة تحريفاتهم. اليهود والنصارى هم أهل التحريف، ومن ذلك أنهم حرفوا ما شرعه الله لهم في أعيادهم، وبدلوا فيها وغيروا وزادوا ونقصوا، وهذا من جملة تحريفاتهم. الله ذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلذلك يجب على المسلمين الحذر منهم. نعم. قال: ويلي هذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب، يسمونها جمعة الصلبوت. نعم، يوم الجمعة يوم عظيم، والذي اختاره الله للمسلمين، وهو عيد الأسبوع للمسلمين، صلون فيه ويجتمعون ويتزينون بأحسن اللباس، ويتطيبون بأطيب أنواع الطيب. هذا عيد الأسبوع للمسلمين. النصارى لهم جمعة غير هذه الجمعة، يعتبرونها اليوم الذي صلب فيه المسيح بزعمهم، وإلا فالمسيح ما قتل وما صلب كما قال الله جل وعلا، بل رفعه الله إليه وأخذه من بينهم من حيث لا يشعرون. لكن يزعمون أنه صلب في يوم الجمعة فيعظمون هذا اليوم. فإذا سمعت الجمعة عندهم فلا تظن أنها الجمعة التي هي عند المسلمين، وإنما هي عندهم عيد الصلب بزعمهم. نعم. قال: ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر، وأظنهم يسمونها ليلة النور وسبت النور. هم عندهم ثلاثة أيام: يوم الصلب، ثم أنزل من الصليب ودفن في الأرض في القبر، ثم قام في اليوم الثالث ورفع، ويسمون هذا يوم القيامة أو قيامة المسيح عليه السلام. نعم. قال: ويصطنعون مخرقة يروجونها على عامتهم لغلبة الضلال عليهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة التي في بيت المقدس، حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به. نعم، يصطنعون فيها شعوذات، يجعلون أنوارا في هذا اليوم في هذه الكنيسة التي يسمونها كنيسة القيامة التي قام منها المسيح بزعمهم، فيجعلون فيها أنوارا، ويوهمون الناس أن هذه الأنوار نزلت من السماء، وهي من حيلهم ومكائدهم، فلذلك يتبركون بهذه الأنوار ويحملون منها إلى بلادهم، وكل هذا من الكذب والدجل والاحتيال على الناس، وهذا كله كذب في حق المسيح عليه السلام، فإنه لم يقتل ولم يصلب ولم يدفن في القبر ولم يخرج من القبر، كل هذه أكاذيب وأباطيل. نعم. وقوله الشيخ كنيسة القمامة كذا، يعني هي القيامة والقمامة، والشيخ أراد كنيسة القيامة مكتوب كذا، لعل الشيخ أراد أن يقول القمامة يعني، ما أدري، لكنهم يزعمون أنه قام في اليوم الثالث، والذي أسمعه أنه كنيسة القيامة، يعني أن المسيح قام منها. نعم. قال: وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل، ثم يوم السبت يتطلبون اليهود، ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم الذي يزعمون أن المسيح قام فيه. نعم. ومن قباوة النصارى كما قال الإمام ابن القيم في كتاب هداية الحيارة، أن من غباوتهم أنهم يعبدون الصليب الذي يزعمون أنه على صورة المسيح، وهو مصلوب بعد القتل، وهذا من غباوتهم، لأن الواجب أن يكسروا كل صليب في الأرض، لأنه فضيحة عليهم واليهود يفرحون بهذا أن النصارى صدقوهم في أنهم قتلوا نبيهم المسيح عليه السلام، فهذا من غباوتهم أنهم يعظمون الصليب، وكان الواجب عليهم أن يكسروه وأن يتلفوه ولا يترفونه يظهر أمام الناس، لأنه فضيحة عليهم وإفراح لليهود. نعم. قال: ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث، يلبسون فيه الجديد من ثيابهم ويفعلون فيه أشياء. وكل هذه ما شرعها الله عز وجل، وهي مبنية على الكذب والافتراء في حق المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. نعم، هم لهم أعيادهم ولنا أعيادنا، ونحن أعيادنا ولله الحمد مشروعة وصحيحة وبمناسبة عبادات عظيمة، سواء كانت زمانية أو مكانية، وأما أعيادهم فإنها كلها باطلة ومبنية على باطل وكذب كما سمعت. والمسلمون لهم عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى الذي هو بعد الوقوف بعرفة الذي هو أعظم أركان الحج، وكذلك أيام التشريق، والعيد المكاني للمسلمين هو البيت العتيق والطواف به والمسجد الحرام والمنى وعرفة ومزدلفة، هذه أعياد المسلمين المكانية التي يعبدون الله فيها على ما شرعه سبحانه وتعالى، لا أعياد النصارى المكذوبة المخترعة المبنية على الكذب. وحتى لو قدر أنها كانت مشروعة فإنها نسخت، لأن الإسلام نسخ ما قبله، فكان الواجب عليهم أن يسلموا وأن يلتزموا بأعياد الإسلام، ولا يبقوا على الأعياد السابقة لو كانت صحيحة، فكيف وهي كذب ووهم. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهم يصومون عن الدسم، ثم في مقدم فطرهم يفطرون أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول فطرهم على البيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالا وأعمالا لا تنضبط. نعم، هم ليس صيامهم، هم يصومون لكن ليس صيامهم كصيامنا، وإنما يصومون عن بعض المواد كالدسم مثلا في أيام معينة، ويفطرون على نوع معين مخصوص، ونحن صيامنا ولله الحمد صيام عن ما حرم الله عز وجل، سواء ما حرمه مؤقتا في يوم الصيام أو دائما، وهو المحرمات الدائمة كالغيبة والنميمة وقول الزور، وأشد من ذلك ما حرم الله سبحانه وتعالى تناول ما حرمه الله عز وجل على الأبد، هذا صيامنا، صيام مؤقت، وهو الصيام عن الأكل والشرب والمفطرات الظاهرة، وصيام دائم وهو الصوم عن ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال. فصومنا ولله الحمد صوم عبادة وصوم مفيد للدين وللبدن، أما صيامهم فإنه صوم محرف ومغير، وأيضا هو من الأمور العبثية كما سمعت. نعم، أشبه بالحمية. نعم. قال: ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف وعامته صحيح، وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين فقد لزمهم حكمه وصار شرعا شرعه المسيح في السماء. نعم، هو ما هم عليه من من من ما يسمونه بدينهم قد يكون له أصل صحيح لكنه نسخ بدين الإسلام فلا يجوز البقاء عليه، لكن أغلبه مكذوب ومحرف، فهو إما منسوخ لا يجوز العمل به، وإما محرف وباطل من أصله فلا يجوز العمل به أيضا، فكيف يروق هذا لبعض المسلمين أن يقلدهم في أعيادهم المكذوبة